حياكم الله شيخ سعد، أهلا ومرحبا بكم. نرحب بأول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، عندي سؤالين بارك الله فيكم. الأول، السؤال الأول بالنسبة للشخص المسبوق، إذا دخل المسجد ووجد جماعة يصلوا فدخل معهم الصلاة فكانت التسليمة الأخيرة، أيوة، فهل يكمل معهم التسليمة الأخيرة أم يقطع الصلاة ويستأنف مع جماعة جديدة؟ أيهما أفضل؟ طيب، يعني لم يدركهم إلا في التشهد الأخير فقط. فقط في التشهد الأخير، ثم رأى شخص دخل إلى المسجد، فهل يقطع الصلاة ويبدأ مع الشخص الجديد ويصلي من جديد أفضل، ولا يكمل الصلاة هذه طيب التي هو فيها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخنا الكريم، هل تجاوب على السؤال الأول أم لا؟ لا، تفضل عطنا السؤال الثاني. الله يحفظك، عطنا السؤال الثاني يوسف. السؤال الثاني بارك الله فيكم، الآن بالنسبة للشخص إذا فاتته ركعتي الفجر، بعض المشايخ يقولون يقضي بعد الصلاة، هل إذا قضى يأخذ أجر كامل مثل الذي صلى في وقتها، أم أن الثواب ينقص بفوات الوقت؟ طيب تسمع إن شاء الله جواب أخي يوسف، الله يعطيك العافية، حياك الله. في سؤال الأول شيخ حفظك الله، يقول إذا دخل المسبوق المسجد ولم يدرك إلا أقل من ركعة ما تشاهد الأخير ولا حوله، ثم دخل معهم في الصلاة وسمع أن شخصا دخل المسجد، فهل الأفضل أن يكمل صلاته مع الإمام والجماعة ويقطع الصلاة ويبدأ صلاة جديدة مع جماعة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالكلام عن هذه المسألة متفرع من الكلام عن مسألة أخرى وهي خلافية بين الفقهاء، وهي بماذا تدرك الجماعة. فمنهم من قالها تدرك بإدراك قدر التكبيرة، فلو أدرك التشهد أو أدرك التشهد الأخير يكون قد أدرك الجماعة. ومنهم من قال بأنها لا تدرك بإدراك ركعة، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، اتفق عليه. فإن مفهومه أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يكن مدركا للصلاة، وهذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. وعلى ذلك فمن أتى للجماعة رفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة فلا يكون مدركا جماعة ويفوته فضل الجماعة. فإذا أدركهم شهد الأخير، وهو هذا الذي سأل عنه الأخ السائل الكريم، أدركهم في التشهد الأخير، ثم عندما أن يقضي سمع جماعة جديدة تصلي في المسجد، فالأفضل في حقه أن يقلب صلاة الفرض إلى نافلة، يقلبها إلى نافلة إلى ركعتين خفتين، ثم يلتحق بالجماعة الجديدة. وذلك لأن فعل ذلك ضمن أجر الجماعة، فإنه سيكون قد أدرك الجماعة وضمن أن يحصل على أجر الجماعة هو 27 درجة. لكنه لو استمر في القضاء في الصلاة الأولى مع الجماعة الأولى وهو لم يدركها أصلا لكونه لم يدرك منها إلا التشهد الأخير، يكون قد قضى تلك الصلاة ولم يحز على أجر الجماعة. فكونه يقلب صلاة الفريضة إلى نافلة إلى ركعتين خفيفة ثم يلتحق بالجماعة الجديدة، هذا أفضل، لأن بذلك يحصل على أجر الجماعة. أما لو استمر في قضاء ما فاته من الصلاة وقد فاته 4 ركعات، فإنه لن يكون مدركا للجماعة ويفوته أجر الجماعة. وعلى ذلك نقول أخي الكريم، إذا أدركت الجماعة الأولى في التشهد الأخير ثم أحسست بجماعة جديدة، فالأفضل أن تقلب هذا الفرض إلى نفل، وهذا القلب إنما هو لعذر ولا بأس به، وتصلي ركعتين خفيفتين ثم تلتحق بالجماعة الجديدة، وبذلك تحصل على أجر الجماعة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا الرياض، أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم عبد العزيز. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. الأول. السؤال الأول عن لما أكون أنا بآخر الليل أبي أصلي الوتر وبام بقى بيجي عندي إلا وقت قصير، هل أصلي الوتر وأقرأ أدعو بدعاء القنوت أو إني أصلي الوتر بدون قنوت وأقعد أنتظر وأستغفر بحيث إني أصير بالمستغفرين بالأسحار؟ السؤال الثاني بعد صلاة الفجر وأنا أنتظر إلين تشرق الشمس، هل الأفضل إني أصلي ركعتين وأعتبرها ضحى أو إني خلاص بس أنتظر إلين تشرق الشمس بعدين أصلي الضحى بآخر النهار؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله عبد العزيز. سؤال أخي نوس الثاني شيخ سعد حفظكم الله، يقول من فتته ركعتها الفجر السنة يعني أن يصليها قبل الصلاة، فهل يكون أجرها حين يقضيها بعد الصلاة كأجرها قبلها؟ أجر من أتى في وقتها أفضل، الذي يأتي بالسنة قبل صلاة الفجر أفضل من الذي يأتي بها قضاء، لكن من فاتته سنة الفجر فإنه يقضيها، إما أن يقضيها بعد صلاة الفجر مباشرة أو يقضيها بعد طلوع الشمس وقيد رمح، يعني بعد زوال وقت النهي بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق. كونه يقضيها بعد صلاة الفجر دلت السنة أنه لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصلاة فقال له أتصلي الصبح 4؟ قال يا رسول الله إنها سنة الفجر لم أصليها قبل الصلاة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له على ذلك، فهذا يدل على أنه لا بأس بقضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وتكون مستثناة مثل لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أو في لفظ لا صلاة بعد الصبح تطلع الشمس، وإن أخرها حتى ترتفع الشمس كان هذا أفضل، لكن بعض الناس ربما لو أنه أخرها حتى تطلع الشمس ينساها، وسنة الفجر سنة مؤكدة قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فإذا كان لو أخرها حتى تطلع الشمس وترتفع ربما نساها فإنه يصليها بعد صلاة الفجر، أما إذا كان يغلب على ظنها أنه لن ينسى فالأفضل أن يؤخر قضاء سنة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم. أحسن الله عليكم. معنا من تبوك الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. حياكم الله. بارك الله. طال عمرك. بغيت أستفسر، طالما كنا نعمل بالحدود الجنوبية طال عمرك على مدى أسبوعين وأسبوعين نعود إلى تبوك، في اختلاف يعني في مسألة مع بعض المشايخ ومع بعض الزملاء يعني في الشؤون الإسلامية والدينية عندنا في الجمع في الصلاة أو أن نتم الصلاة، رغم أن إحنا عملنا أساسا مثبتين في الحدود الجنوبية، لكن أهلنا في تبوك نعمل هناك أسبوعين ونعود هنا أسبوعين. أنت سأل عن القصر في الحد ولا في تبوك؟ في تبوك وفي الحد الجنوبي طال عمرك. لكن إقامتكم الآن بالحدود الجنوبية هل هي محددة أو تدرون متى ترجعوا لتبوك؟ لا شيخ، أنا في بعضنا يكون مثلا الحاق مدة سنة، في بعضنا يكون مثبت في الحد الجنوبي. نعم. بعض ما يعلم متى يرجع يعني للمنطقته. طيب تسمع الجواب إن شاء الله عبد الرحمن. هي كده عبد العزيز شيخ حفظك الله تقول أنها أحيانا لما يكون آخر الليل لم يبقى وقت كثير فأصلي الوتر، فتقول احتار هل يعني أصلي الوتر بالقنوت حين أذن بأسلم وأنا خلاص هو أذن الفجر، أو أصلي الوتر وثم بعد الصلاة يعني أبقى أستغفر حتى أدخل في قول الله وبالأسحار هم يستغفرون. الأفضل أن تجمع بين الأمرين، تأتي بالقنوت من غير تطويل، يعني تأتي بما ورد، وينبغي أيضا تترك دعاء القنوت أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحال دعاء القنوت في كل صلاة وتر، فينبغي تتركه أحيانا، وإذا أتت به لا تطيل وتخصص بقية الوقت للاستغفار، لأن الله عز وجل أثنى على المستغفرين في وقت السحر في موضعين في القرآن الكريم، فقال سبحانه والمستغفرين بالأسحار، وقال وبالأسحار هم يستغفرون في سورة آل عمران وفي سورة الذاريات، وهذا يدل على فضيلة الاستغفار في وقت السحر وأن له خصوصية، ولذلك ينبغي للمسلم إذا فرغ من صلاة الوتر أن يتفرغ للاستغفار حتى يطلع الفجر. نعم. أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا في أسئلة عبر تويتر الحر يقول هل يجوز الإنسان أن يقوم بذبح العقيقة عن ولده في وقتين مختلفين مثلا يذبح شاه في شهر وبعد شهر يذبح شاة أخرى؟ لا بذلك، لكن الأفضل أن يذبح الشاتين في وقت واحد، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو ظاهر السنة، وأن تكون الشاتان متتابعتين. لكن لو أنه فرقهما لأي سبب فالأمر فيه واسع، المهم أنه يعق عن والديه بذبح شاتين سواء في وقت واحد أو في وقتين متفرقين. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبابنا؟ الله يرضى عليك. سلم تفضل. حالك يا شيخ سعد؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره. الحمد لله. الله يوفقك إن شاء الله كل ما يحبه ويرضى. آمين آمين. أنت الزميل المدير. آمين. أول سؤال، الصلاة طال عمرك ودي أحافظ عليها لكني أجد صعوبة في أني أصليها خمس صلوات، فأصلي بعض الصلوات وأترك بعض الصلوات، وفي آية تقول وتقلبك في الساجدين، فيجيني معها يعني أشعريرة أو حاجة في جسمي تمشي، وهذا الشيء. والشيء الثاني اللي طال عمرك أبي أعرف حدودها، هل أنا أخليها بدون تقصير من منطقة الرقبة أم لا؟ السؤال الثالث طال عمرك، فيها آية قال الشيخ بارئ المعيقلي قراها مرة وقال وللآخرة خير لك من الأولى، فنزلت نقطة من قلبي الجوفي مع الآية هذه. يعني تحتاج معناها يعني؟ أحتاج وش معنى الشعور هذا؟ طيب إن شاء الله تسمع توجيه الشيخ أبو عبد الله. من الناس أيضا سؤال أم عبد العزيز الثاني شيخنا حفظك الله، تقول بعد صلاة الفجر تجلس حتى تشرق الشمس، فتقول هل أفضل أصلي الآن ركعتين وأنويها صلاة الضحى ولا آخر صلاة الضحى إلى نصف منتصف النهار؟ الأفضل أن تؤخر صلاة الضحى إلى آخر وقتها، إلى قبيل وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ومعنى حين ترمض الفصال يعني حين تشتد الرمضاء. الفصال هي أولاد الإبل، فهذا يدل على أن أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى هو آخر وقتها تشتد الرمضاء، يعني قبل أذان الظهر بنحو الساعة ونحو ذلك، هذا هو أفضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى. لكن لو أنها صلت صلاة الضحى في أول وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق إلى ربع ساعة، فلا بأس بذلك، وتكون هذه الصلاة صلاة الضحى في أول وقتها. وأقول لأختي السائلة الكريمة، إذا كنت تنسي أن تأتي بصلاة الضحى في آخر وقتها فالأفضل أن تؤخري صلاة الضحى إلى آخر وقتها. أما إذا كنت تخشين من النسيان، كان يعني تنشغلي بمشاغل أو نحو ذلك، أو تعرفي من نفسك أنك كثيرة النسيان، فالأفضل أن تبادري بأداء الضحى في أول وقتها. نعم. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة أخينا الحر عبر تويتر يقول متى يقال دعاء زيارة القبور، هل عند دخول مقبرة أم عند القرب من القبور؟ يقال زيارة القبور عند دخول المقبرة، عندما يدخل الإنسان المقبرة، هذا المكان المخصص لدفن الموتى، يأتي بالدعاء الوارد، لأن هذه قبرة فيها عدة قبور، فعندما يدخل المقبرة يأتي بالدعاء الوارد في ذلك، وأن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ونحو ذلك مما ورد. ويدعو لهؤلاء الأموات، يدعو لهؤلاء الأموات بالمغفرة، ويدعو لهم بالرحمة، ويعتبر أيضا، وهذا هو فضل يعني الأساس من زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالغرض من زيارة القبور هو الاعتبار وتذكر الآخرة، وأن يرى الإنسان أن أصحاب هذه القبور كانوا يوما من الأيام على ظهر الأرض، وكانوا يخالطون الناس ويعملون ويأكلون ويشربون ويضحكون، ثم بعد ذلك انتقل عالم الآخرة، فهم الآن في قبورهم هم مرتهنون بأعمالهم، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. وعندما يرى هذه القبور وقد تساوت، لا فرق بين قبر وقبر، لا فرق بين صغير وكبير، ولا بين غني وفقير، بين ذكر وأنثى، يتذكر بذلك عدل الآخرة، الناس سواسية، وأن دار الآخرة هي دار العدالة المطلقة. وكما قيل إن أول ما يراه الإنسان من مظاهر عدل الآخرة عندما يرى تساوي القبور، فيتذكر ذلك عدل الآخرة التي هي دار العدالة المطلقة. فيتذكر من يزور القبور هذه المعاني، وأعظمها أنه يتذكر الموت وما بعده، والمصير الذي نحن جميعا صائرون إليه. فهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا لمن يزور المقبرة، لأن بعض الناس يذهب لزيارة المقابر والغرض هو الدعاء لأصحاب القبور، ويغفل عن هذا المعنى الذي هو المقصد الأساس من زيارة القبور، وهو الاعتبار والتذكر. فعلى هذا يكون المقصد الأساس من زيارة المقبرة هو الاعتبار والتذكر بهذه المعاني، وكذلك أيضا الدعاء لأصحاب القبور. أن الدعاء لأصحاب القبور يمكن أن يكون في أي مكان، يعني يمكن أن تدعو لقريبك المتوفى أو لصديقك ولو لم تكن في المقبرة، في أي مكان، وينتفع بهذا الدعاء. ولذلك فالغرض الأساس هو ذكر والاعتبار. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من جدة الأخاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا لي الحمد لله سنتين مداوم على قراءة القرآن، ووقت قراءة القرآن ووقت صلاتي أحس بإيذاء لفظي كذا في صدري. طيب تسمع توجيه الشيخ شلال. كيف إيذاء لفظي؟ يعني تحس بضيقة ضيقة في الصدر؟ لا، أحس مثل الشخص اللي يتكلم بألفاظ مثل الشخص صدري. نعم، يقول أحس مثل شخص يتكلم في صدري. طيب هل تحس بهذا، يعني هذه المشاعر والأحاسيس عندما لا تقرأ القرآن؟ لا، أنا إذا إيش اسمه مسكت القرآن وبديت أرتب من السنتين هذه ختمات القرآن، أحس بشخص يتكلم كلام بذيء في صدري وقت الصلاة. طيب تسمع توجيه الشيخ هاني، الله يعافيك. الشيخ نعوذك الله، الأخ عبد الرحمن من تبوك يقول أنه يعمل هو في الحدود الجنوبية ويبقى في الحدود الجنوبية أسبوعين، وفي بلده في تبوك أسبوعين، ويسأل يعني عن وضع الترخص بالخاص السفر كالقصر ونحوها. نعم، نقول الأخوة على قسمين، الأخوة الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة، ويعني قد طرحوها على عدد من المشايخ، والذي يظهر الله أعلم أنهم يقسمون إلى قسمين. القسم الأول من لم تحدد مدة بقائه هناك في الحد الجنوبي، لم تحدد، وإنما أدري متى يرجع لأهله، كمن له حجة يقول اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. وهذه الحال قد حكي إجماع العلماء عليها، حكى ابن منذر وغيره الإجماع على أن من له حاجة لما تنقضي أن له أن يترخص برخص السفر ولو طالت المدة. القسم الثاني أناس حددت مدد، كما ذكر الأخ السائل الكريم، في من حددت مثلا مدة بقائه بسنة ونحو ذلك، فهذا لا يترخص برخص السفر لأن مدة إقامته طويلة، فلا يكون مسافرا مع هذه المدة الطويلة، بل يكون صاحب إقامتين، إقامة في تبوك وإقامة أخرى هناك في المنطقة الجنوبية، فهو في المنطقتين أو في الإقامتين يعتبر غير مسافر، وإنما يترخص في الطريق. هذا هو الأظهر في وضع يعني حال الإخوة الذين يطرحون هذا السؤال. نعم. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من القصيم الأخ عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخوي؟ الله يرضى عليك سلمك. سمحت أنا عندي فتوى مستفدي. شيخ اسمك تفضل. أنا عندي جاني لي طفل مصاب بمرض وراثي ويوم إني يصير أكلها الحالة ودنيها الحالة يعني ما يأكل مثل الناس هذا يكون أكلها منزوع الدهن على مزيد ما يأكل أكل زي أكلنا. نعم الله يعافيك. وحملت الزوجة مرة ثانية وقالوا وش اسمه قال لازم نسوي لها تحليل قبل يكون ثلاث أسبوعين أربع أسابيع نسوي لها تحليل سووا لها تحليل وطلع الطفل اللي بطنها مصاب بعد بنفس المرض وقال لي الدكتور إن لازم نسقطه قبل 19 أسبوع هي إنها 16 أسبوع وقال لازم نسقطه قبل 19 أسبوع قبل تنفخ فيها الروح. طيب هل يجوز إسقاطها ولا؟ طيب الآن لها 16 أسبوع تقول الحين لها 16 أسبوع. نعم. طيب تسمع جواب وإذا سقطنا وش يصير علينا وش تسمع جواب الشيخ شرب عبد العزيز. حياك الله شيخ. حياك الله أبو عبد الله من الظهران يقول إنني أجد صعوبة جدا في المحافظة على الصلاة فما توجيهكم نصيحتكم لي؟ توجيه نقول أخي الكريم مستوى اهتمامك بالصلاة ولن تجد صعوبة إنما تجد الصعوبة بسبب ضعف اهتمامك بالصلاة كما قال الله تعالى وإنها لكبيرة على الخاشعين. فإذا كانت الصلاة هي أكبر اهتماماتك تجد صعوبة في أدائها وفي المحافظة عليها بل ستجد الراحة وقرة العين في أداء هذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بالصلاة يا بلال. ولذلك نقول كريم إذا رفعت مستوى الاهتمام بالصلاة فإنك لن تجد صعوبة إنما الصعوبة تكون في حق من جعل الصلاة على الهامش وجعلها آخر اهتماماته هذا هو الذي يجد الصعوبة لأنه جعل الوقت لأمور دنياه الوقت الأساسي لأمور دنياه تارة الصلاة على الهامش فهذا هو الذي لن يحافظ على الصلاة تارة يصلي تارة ما يصلي لأن الصلاة ليست هي أكبر اهتماماته. لكن عندما يرفع المسلم مستوى الإمام بالصلاة فيجعل الصلاة هي الأساس في حياته ويرفع مستوى الاهتمام بها فإنه لن يجد صعوبة المحافظة عليها. نعم. جزاكم الله خير. معنا الأخ سامي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساك الله بالخير يا شيخ ستري الله يحفظك ويرعاك. شيخ سعد الخثلان الله يحفظك. سعد الخثلان يا هلا الله يسلمك وفي يوم الخير والبركة. حياكم الله. سؤالي إذا مات العبد في شهر رمضان هل يصام عنه؟ مات في أثناء الشهر. في أثناء الشهر نعم يا شيخ. طيب. أول رمضان كان صائما يعني الأيام اللي قبل وفاته. كان صائما وتوفي في 15 من الشهر يا شيخ. نعم. رحمه الله. تسمع الجواب إن شاء الله يا سامي. حياك الله. الشيخ حياك الله في نفس سياق سؤال أخينا أبو عبد الله أيضا الأخت عائشة في تويتر. تقول هل في حال الكسل الشديد يجوز الصلاة جالسا؟ لا يجوز الصلاة جالسا وثان ينبذ الكسل وتجد أنه في أموره في أمور دنياه التي يحتاجها لا يكسل ولهذا ليس هذا بعذر إلا أن يكون مريض. إذا كان الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يقوم أن يصلي قائما أو لا يستطيع القيام إلا بمشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع فله أن يصلي جالسا. أما إذا كان قادرا وإنما عنده كسل فنقول انبذ الكسل وصلي قائما. وهذا الكلام إنما هو في صلاة الفريضة. وأما صلاة النافلة فالقيام فيها ليس واجبا فبإمكان المسلم أن يصلي جالسا لكنه إذا صلى جالسا من عذر فيكون له نصف أجر القائم. أما إذا صلى جالسا كأن يكون مريضا أو كبيرا في السن ونحو ذلك فيكون له الأجر كاملا. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. أيضا سؤال الأخين الحر يقول هل يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل الدخول في النسوك؟ لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام ومن فعل ذلك يلزمه أن يزيل هذا الطيب وأن يغسله حتى لا يبقى لهذا الطيب أي أثر. وإنما يوضع الطيب على البدن قبل الإحلال بالنسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فكان عليه الصلاة والسلام يضع المسك مفارق رأسه، ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يهل بالنسك ويبقى أثر المسك بعد الإحرام، وهذا لا يضر. فإذا وضع الطيب على البدن فلا يضر استمراره بعد الإهلال بالنسك، أما وضعه على الملابس ملابس الإحرام فهذا لا يجوز. وبعض الناس تشتبه عليه هذه المسألة فيسمع كلام الشايخ فإنه يستحب التطيب قبل الإحرام فيذهب ويطيب ملابس الإحرام، وهذا خطأ في الفهم. المقصود باستحباب التطيب قبل الإحرام تطيب في البدن وليس على ملابس الإحرام، إنما يتطيب في بدن، أن يضع الطيب مثلا على رأسه أو في على كفه نحو ذلك. أما ملابس الإحرام فلا تطيب، وإذا قلت أنه أصابها الطيب فيجب غسلها. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أبو عبد الله من الظهران يقول حدود اللحية بالنسبة ما يتعلق من جهة الرقبة ومن جهة الشدقين كذلك. اللحية هي ما نبت على الذقن وعلى العينين، هذه هي اللحية، فهو يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أوفوا أرخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس، فحلق اللحية محرم. وأيضا هذه المعصية من المعاصي التي تتكرر، فالذي يحلق لحيته سيحلقها مثلا في السنة ما لا يقل عن 50 مرة، وأيضا فيها مجاهرة. هذه المعصية فيها عدة أمور، أول أنها متكررة، والأمر الثاني أن فيها مجاهرة، والأمر الثالث أن فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الرابع أن فيها موافقة للمشركين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خالف المشرك خالف المجوس أعفو اللحى أرخو اللحى. واللحية الواجب إعفاؤها هي ما نبت على الذقن وعلى العارضين، وأما ما يكون ما ينبت على الرقبة أو تحت الذقن فهذا لا يعتبر من اللحية ولا بأس بإلته. أحسن الله عليكم. معنا من مكة الأخت عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك العافية يا شيخ سعد. شيخ أنا عندي سؤال، أنا دائما أسولف مع صديقتي في تفسير السلطان تقول برب النعمة، هل هذا الثقل حرام أو محرام كلمة برب النعمة؟ تجيب نصيحة يا شيخ يلي ما يتكون على موالهم وحنا الموال ما يتكون عليها ويجعلها أطفال، وتجيب نصيحة ثالثة بعض الآباء مقصرين مع حقوق أبنائهم في كل شيء. لحظة يا عائشة، سؤال الأخير، بعض الآباء إيش؟ مقصرين في حقوق أبنائهم. إيش مقصرين في حقوق أبنائهم؟ طيب طيب تسمع إن شاء الله التوجيه والجواب من الشيخ. أحسن لكم شيخ. نعود لسؤال أخينا هاني من جدة، يقول أني أقرأ القرآن لسنتين، يقول محاول على قراءة القرآن والصلاة، ولكن دائما تابني شعور وكذا أن أحدا يتحدث في صدري بكلام غير مناسب أثناء تلاوتي للقرآن، توجيهكم نصيحتكم. ننصح الأخ الكريم بأنه إذا أتته هذه الوساوس يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك لأن الشيطان يحرص على أن يحضر وقت تلاوة القرآن حتى يشوش على من يقرأ القرآن، يشوش عليه تدبره لكتاب الله عز وجل. ولهذا أمر الله تعالى بالاستعاذة عند قراءة القرآن، فقال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان لأن الشيطان يحرص غاية الحرص عندما يقرأ المسلم القرآن على أن يوشى على القارئ وعلى أن يلبس عليه وحتى لا يتدبر معاني ما يقول، لأن تدبر معاني القرآن من أعظم أسباب زيادة الإيمان، كما قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ومن أعظم أسباب الثبات أيضا. ولهذا فإن الشيطان يكون حريصا على التشويش على القارئ، فلهذا أمر الله تعالى من يقرأ القرآن بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول لأخ الكريم إذا أردت أقرأ القرآن أولا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتتك هذه الوساوس وأنت تقرأ القرآن فكرر الاستعاذة، لا تكرر الاستعاذة، لأن الله تعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، فإذا أتاك هذا النزغ من الشيطان وأتتك هذه الوساوس فاستعذ بالشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ستجد أن هذه الوساوس تذهب عنك وتزول عنك مباشرة. أو أنك تقول ربي أعوذ بك من همز الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالشيطان كيده ضعيف، هو مسلط على ابن آدم لكن كيده ضعيف، فإذا استعاذ المسلم بربه في أن يعيده منه فإن الله تعالى يعيده من هذا الشيطان ولا يستطيع هذا الشيطان أن يتسلط عليه. لكن يؤتى كثير من الناس من غفلتهم عن الاستعاذة، فينبغي أن يستعذ المسلم قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلما هجمت عليك هذه الوساوس حتى في غير تلاوة القرآن، كلما هجمت عليك هذه الوساوس من الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ستجد أن هذه الوساوس أشرة تذهب عنك وتنقشع. فإذا عاد الشيطان إلى الوسوسة فعود إلى الاستعاذة حتى ييأس منك. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله عليكم. معنا من الرياض أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. سؤالين وكل سؤال من شقين. سؤال الأول بالنسبة للوالدين بعد موتهما، ما أفضل الأعمال في هذا الزمن برا بهما؟ وعن الوالدين، توفي والدي رحمة الله عليه من تقريبا 30 عاما، واتفق الورثة أنه لا يوزع الورث الذي هو عبارة عن عمارة من 4 شقق لأن زوجته الأخيرة وأولاده الصغار لا يريدهم أن يخرجوا من شقتهم ولا يزالون يسكنونها، فهل في هذا إثم؟ السؤال الثالث بالنسبة الآن للعمر المراهقة، ينسى الإنسان أحيانا الصلوات وأحيانا يكون قبل بعض الصيام الأيام فاتتة، فكيف يستطيع أن يعوض هذا النقص الذي صار؟ والأخير، إذا اتفق رجل وامرأة على زواج مع أهلها بنية الطلاق، فهل يجوز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أبو خالد، الله يعطيك العافية. شيخ حفظك الله، نعود لسؤال أبو عبد العزيز. يقول إنه ولد له مولود وهو مصاب بمرض وراثي، يقولها يعني ما يأكل بعض الأمور وكذا، لا شيء منزوع الدهن. يقول حملت زوجته واكتشف الأطباء أن هذا الحمل أيضا مصاب بنفس المرض، والآن بلغت 16 أسبوعا، يسأل عن حكم إسقاط هذا الجنين. نعم، الإجابة عن مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى مزيد تثبت وتبين ومعرفة سبب ومعرفة أيضا مدى الحاجة للإسقاط. وإذا كان في الـ40 فقد نص الفقهاء على أنه لا بأس بالإسقاط لأنه يسقط نطفة، وكذلك إذا كان بعد 120 يوما، يعني بعد 4 أشهر تكون قد نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه، وإسقاط تبر قتل نفس. وأما هذه المدة التي ما بين 40 إلى 120 يوما فهذه محل اجتهاد ونظر، لا بد من معرفة الحاجة الماسة للإسقاط. ولذلك ننصح الأخ الكريم بأن يتوجه بسؤاله إلى أحد المفتين لكي يتحقق من مدى الحاجة إلى الإسقاط ومعرفة يعني رأي الطب في ذلك، وهل لو بقي هذا الجنين وعاش هل سيلحق كبيرا بأبويه بالتربية أو نحو ذلك. المقصود أن هذه الأمور كلها تحتاج إلى دراسة، فلا نستطيع أن نجيب عن سؤال الأخ الكريم بسؤاله المختضب الذي طرحه، ولهذا نصحه بأن يذهب بسؤاله لأحد العلماء المفتين يدرس حالة هذا الجنين ومدى الحاجة إلى الإسقاط. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من جدة محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أبغى أسأل عن حكم قصر الصلاة، ويعني نحن ناويين أكثر من 2 أسبوع نجلس يعني في المكان اللي بنروح له، وفي تهاون من شبابنا إذا قلنا سمعنا مفتي يقول إنه لا، إذا كنت ناوي أكثر من 4 أيام تتم يعني الصلاة، فيقول لا، سمعنا فتوى، في فتوى إن نقصر الصلاة من أول ما نسافر. طيب. كم مدة إقامتكم في السفر؟ أكثر من 2 أسبوع، بعض الأحيان تكون يعني لشهر. شهر. إيه يعني تكون أكثر من أسبوعين، أسبوعين يعني بالكثير. لا يعني التأديد مؤثر فتوى كم بالضبط؟ يعني كثير، إحنا كنا مسافرين مرة قعدنا شهر، مرة أسبوعين. نعم طيب. وهم شبابنا الله يصلحهم يتحججون بأنه طيب. يجوز الترخص يعني برخص السفر. طيب هو الشيخ يضع لك ضابط إن شاء الله. والسؤال الثاني لو سمحت. نعم. حكم قول بسم الله العظيم. بسم الله العظيم. بسم الله العظيم. يعني بشكل مطلق كذا ولا مثلا عند الأكل ولا عند شيء ولا؟ لا لا لا يعني مثلا عند أي حاجة كذا مثلا بسم الله العظيم. يعني طيب. فيها شيء. لا لكن أعطني مثال. بسم الله العظيم عند إيش؟ مثلا طرح شيء من إيدي أو دخل مثلا على أسرة. يعني تصير لازمة بس كذا لفظية دائم تقول بسم الله العظيم. إيه أقولها كذا أقول بسم الله العظيم. نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله توجيه. شكرا لك يا محمد. أيضا نعود لسؤال أخينا سامي الشيخ حفظك الله، يقول إذا مات الرجل في شهر رمضان المبارك هل يصام عن بقية هذا الشهر؟ لا يصام عن بقية هذا الشهر، وذلك لأنه قد انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب وانقطع عمله، فلا يصام عنه. وهذا اعتقاد شائع عند بعض العامة، يعتقدون أن من مات أثناء شهر رمضان فيصام عنه بقية الشهر، وهذا غير صحيح. فهو إذا مات فقد انقضى عمره في هذه الدنيا وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. نعم أحسن الله. معنا راشد معدي الدواسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخ سعد. مساك الله بالخير والعافية. الله يعافيك. أنا رايح من مكة عمره قبل 3 سنوات، اعتمرت طفت وسعيت وخلصت وظهرت، ما عاد الا التحليق الشعر عقب الطواف عقب السعي. ظهرت من مكة ما حلقت ونسيت، والمهم اني ما حلقت راسي الا بعد فترة يعني ما انا في مكة. ناسي اليومين الاول ناسي، عقبها تذكرت بدني مديرتي ما عاد في مكة. لكن يوم تذكرت ما حلقت سكت قلت ماشي الشيوخ ونشدت وتأخرت ونسيت وحلقت ما أدري متى. حلقت بس بعد فترة يعني طويلة. فترة أكيد من الشهر وفوق. طيب تسمع إن شاء الله جواب الشيخ راشد. حياك الله. الشيخ في تويتر زاهر يقول وجدت مبلغ 100 ريال على الأرض، هل يجوز لي التصرف فيه بالرغم من مكوثه معي 2 أو 3؟ المبلغ يعتبر لقطة، واللقطة الواجب على ملتقطها عرفها لمدة سنة فنأتى صاحبها، وإلا فهي للملتقط. فنقول أخ كريم هذا المبلغ الواجب عليك أن تعرفه لمدة سنة، وإذا كنت لا تقدر على التعريف فاتركه، لكن إذا غلب أنك ستعرفه لمدة سنة فلا بأس أن تلتقط هذا المبلغ ويبقى عندك لمدة سنة، فنأتى صاحبه وإلا فهو لك. والتعريف في وقتنا الحاضر أصبح سهلا وميسورا، وذلك بأن تضع لافتة تكتب فيها مثلا عثر في هذا المكان على المبلغ نقدي، من كان له على هذا الرقم، تضع رقم جوالك، تضع رقم الجوال، فإذا سنة هذه اللافتة ولم يتصل عليك أحد يسأل عن هذا المبلغ فيكون هذا المبلغ لك. نعم أحسن. لكن إذا مضى مدة الآن ولم تعرفه وتسأل الآن ماذا تفعل بهذا المبلغ، فالتعريف هنا يعني بعد مدة لا يفيد، ولذلك فعليك في هذه الحال مع التوبة إلى الله عز وجل في ترك واجب التعريف عليك أن تتصدق بهذا المبلغ عن صاحبه. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخت أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوالد يغتاب كثيرا في مجلسه وننكر عليه بس ما ينتهي، وربما يزداد الأمر سوء يعني كل ما أنكرنا، فالأخوة يتركون المجلس ما يبقى أحد إلا أنا، فما التوجيه؟ طيب تسمعين التوجيه إن شاء الله يا عمر. شيخ حفظك الله الأخت عائشة تقول أني أسولف مع صديقتي وأنها أحيانا في أثناء سؤالها تقول برب النعمة، تقسم يعني تقول برب النعمة، هل في هذا شيء؟ إذا كان مقصود أنها تحلف بالنعمة فلا بأس بذلك، لأن رب النعمة هو الله عز وجل، فهذا قسم مشروعا، لكن ينبغي أنها لا تحلف إلا عند وجود الحاجة الداعية للحلف. والله تعالى لما ذكر كفارة اليمين قال واحفظ أيمانكم، فلو قامت الحاجة للحلف لا بأس أن تحلف، هي الصيغة من صيغ الحلف. فإذا قالت ورب النعمة فهي تقصد ذلك أنا تحلف بالله عز وجل. نعم. أيضا تقول في السؤال الثاني نصيحتكم شيخنا لمن لديه أموال لا يزكيها. من لديه أموال لا يزكيها فهو على خطر عظيم. الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله أبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد جاء في السنة تفسير لذلك بأنه يوم القيامة أثناء وقوف الناس في الموقف قبل أن صل بين الناس وقبل أن يقضى بين الناس يؤتى بالذين لم يزكوا أموالهم ويحمى على أموالهم في نار جهنم ثم تكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم كما ذكر الله تعالى هذا في الآية ويعذب بها، يعني هذه الأموال التي كنزوها يعذبون بها يوم القيامة. ولذلك فعلى من لم يزكي عليه أن يبادر وأن يتوب إليه عز وجل وأن يزكي عن جميع السنوات الماضية ما دام العمل مفتوحا وما دام باب التوبة مفتوحا، وإلا فإن الوعيد المرتب على ترك الزكاة عظيم وهي ركن من أركان الإسلام. الذي لا يزكي يكون قد أخل بركن من أركان الإسلام. نعم جزاكم الله خير شيخ. أيضا تقول الأخت عائشة يعني نصيحة ولو مختصر شيخ لبعض من يقصر في حق أبنائه. نعم، على الوالدين عليهم مسؤولية في رعاية أولادهما من بني وبنات وكذلك في القيام بحقوق الأولاد، وعلى الأولاد أيضا أن يقوموا ببر والديهم، فعلى الطرفين عليه مسؤولية، فالأولاد واجب عليهم أن يبروا بوالديهم وعلى الوالدين أن يقوموا بمسؤوليتهم تجاه أولادهم وبنات، فيقوم الأب بالنفقة الواجبة عليه والرعاية، وكذلك أيضا الأم تقوم بمسؤوليتها في البيت وفي رعاية أولادها من بنين وبنات. ولهذا يقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لم يقل قوا أنفسكم فقط بل قال وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقاية الأهل من هذه النار العظيمة إنما تكون بأمرهم بطاعة الله عز وجل ونهيهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم أحسن عليكم. أبو خالد من الرياض يقول بالنسبة لمن توفي والداه ما أفضل الأعمال التي يبر بها والديه؟ نعم، أفضل ما يعمله لوالديه بعد مماتهما هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء للوالدين. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الولد الصالح، وهذا يدل على أن الوالدين أنهما ينتفعان بدعاء الولد الصالح، فمن أعظم البر بهما الدعاء لهما. ومن أعظم الدعاء أن يقول ما أرشد إليه ربنا سبحانه في قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك أيضا من البر بالوالدين أن يجعل لهما صدقة جارية ولو بشيء يسير، يعني إذا كانت أموره غير ميسورة أن يجعلهما صدقة جارية يعني وقفا، أو يتصدق عنهما حتى الصدقة غير الجارية الصدقة العادية، كذلك يصل نفعها وثوابها ليت. كذلك أيضا يدخل في بر الوالدين ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، رواه مسلم، وذلك بأن يكرم أصدقاء أبيه وصديقات أمه يكرمهما وسن إلى هؤلاء الأصدقاء، فإن هذا يعتبر من أبر كذلك أيضا تنفيذ الوصية، تنفيذ وصية الوالدين وصلة الرحم التي لا توصل إلا به، وكذلك أيضا إنفاذ عهدهما إن كان عهدا بقضاء أو نذور أو كفارة أو نحو ذلك، فيحرص على أن يبرئ ذمة والده أو والدته فيدخلوا في برهما. وكذلك أيضا عليه أن يحرص على الاستغفار لهما بأن يدعو لهما بالمغفرة. ولهذا جاء في الحديث في قصة الرجل الذي قال رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إن معناه صحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهم يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ بهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، فهذه كلها داخلة في بر الوالدين بعد مماتهما. نعم نختم بهذا السؤال شيخنا حفظك الله. وسؤال أيضا أخينا أبي خالد حينما قال اتفق رجل وامرأة مع أهلها وكذا على أن يتزوجها لكن بنية الطلاق، هل يجوز ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، الزواج بنية الطلاق، والقول الراجح أنه لا يجوز، وذلك لأن فيه غشا لهذه المرأة، فإن هذه المرأة إن علمت بأن هذا الرجل سيطلقها لن تقبل به، وإذا أخبرها هو بأنه سيطلقها ورضيت بذلك يكون هذا نكاح متعة، ونكاح متعة محرم. لكن إذا لم تعلم هي بذلك وقد أضمر في نفسه هذه النية فلا يجوز ذلك لما فيه من الغش. ولهذا لو أن رجلا زوج ابنته أو أخته ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الرجل قد نوى الطلاق، يعني طلق موليته، طلق أخته وابنته، ثم تبين هذا الولي أن هذا الزوج كان قد نوى أن يطلق أصلا، يعني تزوج بنية الطلاق، فإنه سيرى أنه قد غشه، وترى هذه المرأة أن هذا الرجل قد غشهم بهذا النكاح، فهذا فيه الغش، فيه الغش لهذه المرأة ولأهلها بهذه النية لكونه نوى الطلاق، فلا يجوز النكاح بنية الطلاق على القول الراجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.